إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أيها السادة، حسن الختام آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي، علم التلاوة لمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب افتح عليه. كذبت

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال بل دكتا دكة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية فأما إِنَّ Yeah.

وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالقرآن واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان وتوفنا وأنت راض عنا يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة